الزمن كلما ابتعد عن اهله فيكون الله صاحبه في سفره الطويل البعيد والله خليفته في اهله. يقول الباجي: هو وحده القادر، وهو وحده الذي من صفاته سبحانه ان يكون علمه في كل مكان، فهو معك في سفرك مهما ابتعدت يصحبك، وهو خليفتك في اهلك يحفظهم ويرعاهم. وقد جاء القرآن الكريم: الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. شوف ما، ما قالش من، من للعاقل وما لغير العاقل حتى الجمال. يعلم ما في السماوات وما في، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثلاثة، يقول بعض العلماء في فلسفة العدد هنا، ثلاثة إلا هو رابعهم، خمسة ست، ما قالش أربعة هو خمسهم، ما قالش ستة هو سابعهم، لا، ثلاثة إلا هو رابعهم، خمسة إلا هو سادسهم. يقول: عادة الناس في الندوة كل اثنين يتناجوا سوا، فإذا كان العدد زوجي منتهي كل اثنين مع بعض، لكن إذا كانوا ثلاثة اثنين تناجوا الباقي إيش يناجي من؟ يكون مع الله. وإذا كانوا أربعة اسمه خمسة اتناجوا اثنين اثنين بقي واحد واحدة، الواحد دي مع مين؟ الله معه. وهكذا وجميع الناس في العالم من شرق أو غرب، من شمال أو جنوب، لا يخلو من اثنين أو ثلاثة أو أربعة خمسة أو ستة، والله معهم. إذا النجوى في المشرق والنجوى في المغرب والنجوى في الشمال والنجوى في الجنوب، الله مع الجميع. وحذاري أن تدخل العقل في صفات الباري، نعم حذاري ثم حذاري أن تدخل العقل بالتحكم في صفات الباري سبحانه، لا والله، لأن العالم كله بالنسبة إلى المولى سبحانه لا شيء. وقد جاء الحديث يقرب لنا المعنى، وهو بعيد عن الحقيقة لكن يقرب لنا المعنى، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة، وما الكرسي في عرش الرحمن إلا دراهم في ترس، وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم. وبايش الدنيا دي؟ وايش الكرة الأرضية من السماوات؟ الشمس أكبر من الأرض 36 مرة، والله ما أدري أخاف كنت 360، علماء الفلك ولا الهيئة يقولوا لكم. يذكر الفخر الرازي في كتابه: فإذا كان قطر الشمس يزيد عن الأرض كفاية 36 مرة، والشمس احنا بنشوفها في السماء زي النقطة في الصحيفة، كيف تكون السماء؟ وكيف تكون السماوات السابع؟ وكيف تكون القرص والعرش؟ الله أكبر. تقول لي شرق وغرب، وقول لي كيف هنا وكيف هناك، لا يا حبيبي، الله لا يقال له كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا نرجع إلى قول العلماء الأجلاء: يهدون الطريق ويجنبون الزلات. يقول الباجي رحمه الله، يقول بعض العلماء: هو مالك الصغير، لنعلم أن علمه سبحانه في كل مكان. أنت الصاحب في السفر، وأنت تأخذ صاحب في السفر عشان إيش؟ يأنسك، يساعدك، يعينك. والمولى سبحانه وتعالى إذا كان صاحبك في السفر الحمد لله، ومع ذلك استخلفته على أهلك، والخليفة في الأهل، وبعض الروايات والمال والولد. يعني يا ربي أنا سافرت وتركت أهلي وولدي ومالي، تركت عندهم من؟ تركتهم لله، كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة ورغب فيها، فانقلب عمر قال كل مرة ابو بكر يفوز علي انا المرة هذه سافوز عليه، وذهب وخصم ماله قسمين وجاء باحد القسمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لاهلك يا عمر؟ قال تركت نصف مالي. وعمر فرحان. بعد قليل جاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لاهلك وعيالك يا ابا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله، استخلفتهم عند الله وانت الخليفة في الاهل. هذا اول شيء يستشعر به المسلم في اول رحلته، ان يستشعر ربه في سفره ويستخلف ربه على اهله يكون مطمئن ولا لا. الان بقولوا مكاتب التأمين يأمن على رسم شرط التأمين ربوية، واذا حصل شيء تحقيقات واحمال وكذا الله اعلم بالنتائج، لكن هذا يأمن عند ربه رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا ايها الاخوة من اعطيات الاسلام، غير المسلم ما يجد هذه الطمأنينة ولا يجد هذه السكينة ولا يجد هذا الارتياح، يطلع يفكر ويقدر ما هو دار. حتى كثير من الاوروبيين لا يسافر الزوجان معا في طائرة واحدة ولا قطار واحد. ليش؟ ما هو فراق ولا تغاية، لا، يقول ان سقطت الطائرة بواحد تبقى الثاني ليش؟ للاولاد. لكن المسلم كل شيء بقضاء الله وبقدره، لكن قبل كل شيء يقدم الطمأنينة والارتياح بما عند الله. ربما أطلنا عليكم في هذه النقطة ولكن نحن في حاجة إليها. نعم. تعالى. ما دمت قلت أنت الصاحب في السفر، وحينما أسافر وربي هو صاحبي في السفر. تريد المسافر الصاحب ليش؟ اللهم اسوي لنا الارض وايش؟ وهون علينا اسوي الارض. الارض تنزوي، الارض تنطوي، مدام مع ربه يطلب منه اللي هو عايز ولو فوق العاده، ومدام كل شيء بيده ملكوته سبحانه فهو يقول للشيء كن فيكون. وقد جاء في حديث الرجل من بني اسرائيل الذي قتل 99 واحد، وجاء لرجل عابد مترهب متعبد قال له قتل 99 لي توبة ولا لا؟ قال اعوذ بالله، جاهل، وهذا شر الجهالة. 99 وعايز التوب كمان؟ قال ما في توبة. قال لا، اذا تكمل 100 يستاهل والله يعبد على جهال. كمل 100 ورجع ندم، سأل قال فلان العالم اذهب لي. ذهب الى العالم. شوف فرق العابد الجاهل من العالم. قتلت 100 نفس، ما قالوش قتلت هذاك عشان قال لي لا، قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال سبحان الله، ومن يحول بينك وبين الله؟ باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة، تب إلى الله يقبل توبتك. ولكن أنصحك إن من توبتك أن تبعد عن قرناء السوء، اخرج عن هذه البلدة وذهب إلى البلدة الفلانية فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. إنسان حكيم ومربي صحيح، لأن خلطاء السوء يجروه للقتل ثاني. فخرج الرجل وفي منتصف الطريق أو في طريقه إلى القرية الصالحة أدركه الموت فمات، لا صلى ولا صام ولا تصدق ولا فعل شيء، لسه هو في طريق. فحالا جاءت ملائكة العذاب تبغى تتولى، وجاءت ملائكة الرحمة ويختصمون فيه. ملائكة العذاب يقول هذا صاحبنا من زمان واحنا منتظرين، ما صلى ركعة لله. ملائكة الرحمة يقول لا، هذا مصبر على الله واحنا اصحابه، وهذا صاحبنا واحنا اولى به منكم. كل واحد له حق ولا لا؟ كل واحد له حق. وخصومة قامت. يقول صلى الله عليه وسلم فبعث الله إليهما ملكا في صورة إنسان، قال نحتكم إلى هذا الإنسان. فجاء فقال بسيط، أقضي بينكم أن تقيسوا ما بين البلد الذي خرج منها إلى هنا ومن هنا إلى البلد الذي كان يريدها، فأي البلدين أقرب إليها ألحقوه بها. شو يقول في الحكم هذا يا جماعة؟ ها؟ حكم مظبوط ولا؟ مظبوط. قال بعدين أخذوا يقيسون الأرض. يأتي الحديث فيه فيقول: فأوحى الله إلى الأرض التي خرج منها أن تباعدي، وإلى الأرض التي خرج إليها أن تقاربي، فوجد الفرخ ذراعا فلحق بالقرية التي خرج إليها. يهمنا هنا إيش؟ أن الله أوحى إلى الأرض إيش؟ تباعد. والثانية انزوي. يبقى الله قادر على أن يزوي الأرض. وفي رواية أخرى: فأوحى الله إليه هو الميت، فانقلب بصدره إلى جهة القرية التي هو خارج إليها. ميت انقلب ولا في ملائكة قلبته؟ من شغل. يهمنا في هذا الأثر إيش؟ أن أوحى الله إلى الأرض التي خرج منها أن تباعد حتى تقلب وطول الزرع، وإلى الأرض التي خرج إليها أن تقارب وخصرة الزرع. إذا اللهم ازوي لنا الأرض. لا تقول لي الأرض معروفة خطوط الطول وكذا درجة 360 درجة و 360 كذا وصفتها وصفتها وجبال وبحر كيف تنطوي. أقول لك لا، نحن وأنت لا نعرف حقيقة الخلقة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إذا القادر يفعل ما يشاء. اللهم ازوي لنا الأرض. نعم. وهون علينا السفر. هون، ابعد عنا الشدائد واجعله هين لين. وهذا مما يوحي إلى أن السفر فيه شدائد ولا يهونها إلا الله. إذا كنت ماشي في الطريق وضرب عليك الكفر وأنت في فلات من الأرض، بل حجب لك إيش؟ سموها سبنة. من حجب لك السبنة؟ عندك السبنة. قلت ما يخالف، السبنة عندي وركبتها. كيلو واحد ضربت السبنة، فين السبنة؟ في السبنة ما في إلا أن يسوق الله لك. واعتقد ما في أحد في الدنيا إلا ومرت به أحداث في سفر. أظن يمكن يسمح الإخوان ببعض نماذج نرى فيها قدرة المولى وآياته. قد أن سفلة الطريق والشيبان، نتكلم جماعة الشيبان، الشباب ما لي شغل فيه، يعرفون طريق المدينة من رابي يسموه بطماج، كثيرا ما تتكسر فيه المسامير، سيارة صندوق ورجعين من الحج كل شوية ينكسر مسمار وينزل السواق ويدور عليه ويشيل من هذه وحط في هذه، ومشين عوائل وأطفال. وفي لحظة وقف، كنا شباب وأول ما قبل ما ينزل السواق يكون نزلت، وينزل من بهذا ولا من باب هذا، لا أحد يتحرك. صوروا هذا يا جماعة. وصاحب الآلة الرافعة سميها العفريتة، وتحت الهوب من ورا وركبها ورفع شوية شوية، بعد ما رفع قيمة 3 سنتي والكثر بذاته يطيح في الأرض. سيارة محملة فوق 25 نفس. إيش المعنى حينما يرتفع الغوب اللي سموه اللي فيه المسامير يرتفع 5 سنتي، الكثر بنفسه يطيح في الأرض. يبقى كان ماسك بإيش؟ ها؟ كان ماسك بشيء؟ كان في مسامير؟ إيش اللي كان ماسك هذا؟ ها؟ هون علينا السفر. طاح الكثر وإحنا ندور على المسامير عشان نركبها لي. إحنا في الخلق بعد 4 كيلو تقريبا وجدنا المسمار الأولاني، وقبل الكيلو مسمار ونلقطها ونرجع، يبقى 5 كيلو يمشي الكثر بدون مسامير. جينا معجزة وقضية كبيرة، ونحكي هذا لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الأفريقي الله يغفر له ويرحمه. ضحك. انت شيخ تضحك على ايه؟ هذه معجزة وكرامة. قال لا، انت اكبر منها. قلت اكبر من هذه كمان؟ قال اقول لك، العام الماضي جاي وفي نفس البطناج حق ايش؟ رابع. تأمل الصورة هذه، السيارة ماشية على سرعتها، فإذا نرى كثر يمشي وحده يسبق السيارة. الكثر ده جاي من فين؟ نزل من السماء طلع من الأرض. تكسر سيارتنا قلت تكسرت المسامير. انتوا كفركم بدي في الهوب وماسك في الهوب، لكن هذا خرج من الهوب وبسرعه الجري او بسرعه السياره سبق السياره، عشان ما علي حمل سبق السياره. صرنا نطالع في الكفر اللي يجري لحاله هذا، يبقى صرنا ماشي على كم دحين؟ على 3. يقول السواق ثابت الجنان عاقل، اخذ يهدئ في السرعه ويبحث عن محل رمل لينقلب فيه. طبعا فيه انقلاب ولا لا؟ انقلاب محقق يعني، فيبغى محل سهل عشان يكون الاصابات اخف شوي. وبالتادئه ومجيء للرمل وكذا، فاذا بحجر موجود في الارض فيرتكب عليه هو بالسياره وتقف. مصورين هذا يا جماعه ولا لا؟ كيفكم؟ هذه القضيه وامثالها كم يخطر على انسان ياخذ ملف بسرعه يفاجئ سياره من كل الشدائد والسعاد؟ من الذي يصرف هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وهون علينا السفر والذي يتامل هذا اشياء كثيره، وحوادث الطائرات تعلق الكفرات ما تنزل، الجو غير ملائم ارجعوا الى كذا، كل هذا من شده السفر ويطلب الانسان ان يهون الله عليه السفر. اظن تذكرون زمان في كرسي سقط من طائره في دول الخليج ولا لا؟ بطفل راكب عليه، الكرسي وحده سقط من الطائره والطائره قاعده. ولا نسيتوها؟ بلاش. نعم، انفتحت الطائره ونزل الكرسي وحده وعليه واحد راكب وسلم. اللهم اني، يا الله اني اعوذ، اي الجا واحتمي بك من وعثاء السفر. الوعثاء الشده، وفعلا لا يجنب الانسان شدائد السفر الا رب العزه. ولذا الانسان يسال ربه ان يجنبه الصغيره والكبيره من متاعب السفر، كما جاء عن نبي الله موسى. الله قال يا موسى سلني كل شيء، قال والله يا ربي انه لتعرض لي الحاجه وتكون بسيطه فاستحي ان اسالك اياها. قال لا، سلني كل شيء صغيره ولا كبيره، سلني شراك نعلك وملح عجينك وعلف دابتك. اذا انقطع نعلك قل يا رب سهل لي شراك اربط بالنعل، إذا نسيت ملح العجين ولا ما هو عندك قل يا رب سهل لي شوية ملح للعجين، إذا نزلت في محل ما في علف للدابة قل يا رب سخر لي علف الدابة عشان تقدر تمشي بكرة. فإذا لم يسخره الله من الذي سيسخره؟ أبدا. وترجع إلى المبدأ الأساسي، اللهم أنت الصاحب في السفر، وصاحب الله في سفره لا يجد مكروها أبدا. حتى يقول بعض العلماء لو أن إنسانا قالها ووجد بعض المتاعب يكون عند قوله إياها غير مخلص في قوله. قلها مخلصا متأكد بأن الله معك يجنبك كل الشدائد، تكون في رعاية الله. أعتقد تذكرون في قضية الهجرة في الغار، حينما دخل صلى الله عليه وسلم الغار ليلة وجاء المشركون ضحى ووقفوا على فم الغار، والمولى سبحانه وتعالى بآياته الكونية يرسل حمامة في الليل تعشش وتبيض، يعني كانت جاهزة البيضة على ذاك الحال، والعش كان مهيأ، ونبت تدلى يعني نبت ونزل وطال وغطى، وعنكبوت تنسج على فم الغار، كل هذا في الليل إلى الصباح. فات يأتي المشركون ويقفون، الأثر ماشي لعند هنا. قل أنتم عندكم عقل؟ عنكبوت متى نسجت هذا الخيط؟ والنبات هذا متى نبت ومتى تدلى وتشابك؟ والحمامة متى حطت البيت حقها وبنت بيتها ومتى باقت؟ لا لا لا، شو ممكن يكونوا هنا؟ أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله والله لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا. إذ كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بالك باثنين الله ثالثهما. ويأتي القرآن الكريم، إذا قل صاحبي في الغار إيش؟ لا تحزن إن الله معنا.